أبلغتكم ما أرسلت يهدون إليهم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولم كأن لم يغنوا فيه

ولما جاء أمرنا نجينا وَإِنَّا